قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الرابع وهو النظر في من يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل. يعني إذا بيع المكاتب ما الذي يدخل معه؟ المكاتب قد يكون له مال، يكون له أولاد، فهل هؤلاء ينتقلون معه أو لا؟ مثلا نفرض أن هذا المكاتب له مال، بمعنى ملكه سيده أصلا، جاءه هذا المال من ميراث، هل ينتقل لسيده أو يعود إليه أو يبقى معه؟ العلماء مختلفون في هذه الناحية، فبعضهم يرى بأن كل ما يملكه الرقيق حتى وإن كان مكاتبا فهو لسيده، وإن كاتبه فلا بد من اشتراط المال معه لينتقل معه. وهناك من يرى بأن الأصل بأن المال إذا بيع الرقيق أو كتب فإن الأصل له، وهذا يعود إلى الأحاديث التي وردت في ذلك، لأن في بعضها من ابتاع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، وفي بعضها فماله له إلا أن يشترطه السيد. فالمسألة فيها خلاف، فالخلاف أيضا له علاقة فيما يتعلق بهذا، أيضا فيما يتعلق بالأولاد، ما الذي يأخذ حكمه في ذلك؟ هل هم الذين يولدون معه في وقت الكتابة أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف، ما الذي يلحق به من الأحكام. فأنتم ترون الآية ماذا قالت: والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي مرت بنا بينت أن أي عبد أيما عبد كاتب سيده على 100 وقية فأداها إلا 10، يعني إلا 10 أواق، فهو عبد، وفي الأخرى 100 دينار. وأيضا مرت أحاديث أخرى. فالعلماء دائما إما أن تكون الأحكام التي يريدون أحكاما عامة يأخذونها من النص مباشرة، وربما يستخرجون أحكاما من النصوص. فهذه المسائل التي أوردها المؤلف هو يرى بأنها من أمهات المسائل، ولكن أيضا هناك جزئيات أخرى لم يعرض لها المؤلف، وهذه المسائل التي يريدها ليست على إطلاقها كما ذكر، لأن من المسائل التي يريدها أحيانا ما تكون مسائل فرعية وليست مسائل كلية. قال: واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط، لأنه عبد آخر لسيده. فهمتم ماذا؟ يعني نفرض بأن المكاتب أصلا هو عبد، فإذا كان قد تزوج وجاءه أولاد ثم كوتب، هل يقال بأن هؤلاء الأولاد الموجودون ينتقلون معه في الكتاب أو لا؟ الحقيقة لا، لأن هؤلاء هم عبيد، لأنهم ثمر من ثمرات ملك السيد. يعني هؤلاء ماذا؟ تابعون لماذا؟ لوالد، فهو رقيق فيرقون. فلما يكاتب ماذا؟ العبد، يكون أيضا الأولاد أرقى، لكن ما يولد في وقت الكتابة ما حكمه؟ وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها. رأيتم؟ إذن هناك مواضع اتفاق، فما هي مواضع الخلاف؟ إذن الأولاد الذين ولدوا للمكاتب قبل عقد الكتابة فهم أرقى، يملكهم السيد، محل اتفاق، وما يولد بعد عقد المكاتبة فهم تابعون للمكاتب لأنهم وجدوا في عقد المكاتبة، والأب في طور ماذا؟ أن يحرر نفسه من الرق، فهم ساعون معه، فإذا تحرر تحرر أولاده معه لأنهم وجدوا في ماذا؟ في زمن الكتاب صلى الله عليه وسلم. قال: واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب إلا بالشرط. هذا بالنسبة لماذا؟ لولد المكاتب الذي يكون قبل الكتابة، فإنه لا يدخل لأنه ملك للسيد، لأن المكاتب رقيق للسيد وهو يملكه، وكذلك أولاده يتبعونه. قال: لأنه عبد آخر لسيده. وكذلك اتفقوا على دخول ما ولد له في الكتابة فيها. يعني يتبع الكتابة كما ذكر، يعني ما يولد، يعني لو تسرى بعد ذلك، يعني تسرى هذا المكاتب أخذ سرية ثم ولدت له أولادا أثناء الكتابة فإنهم يتبعونه في الكتابة. نعم. قال واختلفوا في أم الولد على ما تقدم. هذا سبق الكلام فيها أم الولد. نعم. قال وكذلك اختلفوا في دخول ماله أيضا بمطلق العقد. يعني مجرد أن يتم عقد المكاتبة بين السيد ومكاتبة هل يدخل المال؟ العلماء هنا انقسموا إلى قسمين، فمنهم من يقول هو ملك للمكاتب ما دام هذا المال له فهو حقه، ومنهم من قال إن المكاتب لا يملك لأنه لا يزال رقيقا فملكه لسيده. وقلت لكم كل استدل بحديث. نعم. فقال مالك رحمه الله يدخل ماله في الكتابة، ودليله الحديث من باع عبدا له مال فالمال للعبد، هذا هو حجة الإمام مالك وحجة الجمهور أيضا الحديث المتفق عليه، من ابتاع عبدا له مال أو رقيقا له مال فالمال للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، فهذا دليل للجمهور. وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يدخل، وكذلك أحمد. وقال الإمام مالك في رأي، والأئمة الثلاثة يرون أن المال للسيد. قال الأوزاعي يدخل بالشرط، هنا استثناء من مذهب الجمهور، الجمهور كلهم قالوا بأن المال للسيد، ثم بعد ذلك لو اشترطه المكاتب قال الإمام أحمد والأوزاعي شرطه صحيح وله ذلك للحديث إلا أن يشترطه المبتاع. وقال الأوزاعي يدخل بالشرط، أعني إذا اشترطه المكاتب. قال رحمه الله وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد أو لا يملك. هذه مسألة معروفة وفيها قاعدة فقهية معروفة أيضا، يعني هذا العبد من المعلوم بأنه مملوك، فإذا كان هو رقيق سلعة بيد سيده فهل له أن يملك؟ يعني كل ما بيده يكون ملكا لسيده، ومن العلماء من قال يملك، ومنهم من فصل القول فقال إن ملكه سيده ملك وإن لم يملكه لا. قال وهذه المسألة مبنية على هل يملك العبد أو لا أم لا يملك، وعلى هل يتبعه ماله في العتق أم لا، وقد تقدم ذلك. يعني تقدم في كتاب العتق الذي مر بنا وأشرت إلى الأقوال فيه، فيه من قال يملك وفيه من قال لا يملك وفيه من قال يملك إذا ملكه السيد.